طيب من فوائد الآية أيضا إثبات علو الله، من أين تؤخذ؟ ما فيها وأنزل من قوله أنزلنا عليك، أنزلنا عليك. ومنها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنزلنا عليك الكتاب، وهذا يعني أنه موحى إليه به. ومنها الإشارة إلى شرف هذا القرآن حيث كان مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي في أيدي الملائكة. ومن فوائد الآية أن المشركين قد قامت عليهم الحجة بقوله يتلى عليهم، فهو ليس غائبا عنهم حتى يعتذروا ولكنه يتلى عليهم. ومن فوائد الآية أن مجرد تلاوة القرآن على شخص يكون ملزما له بالاتباع، لأن الله لم يذكر أكثر من ذلك يتلى عليهم، فإذا تلى القرآن على الإنسان فقد قامت عليه الحجة. ولهذا الجن ولوا إلى قومهم منذرين بماذا؟ بمجرد أن سمعوا القرآن قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآن عجبية الرشد فآمنا به، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فقراءة القرآن ملزمة. طيب إذا كان لا يفهم لغة القرآن هل يكون ذلك ملزما؟ لا، لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، ما يحصل له البيان وهو لا يعرف اللغة. ومن فوائد الآية ما يتضمنه إنزال القرآن من الرحمة لقوله إن في ذلك لرحمة، ومن الذكرى وهو الاتعاظ والتذكر لقوله وذكرى. ومن فوائدها أنه لا ينتفع بهذه الرحمة والذكرى إلا المؤمنون لقوم يؤمنون. ومن فوائدها أيضا أنه كلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر انتفاعا بالقرآن، وكلما كان أضعف إيمانا أو أكثر معصية كان أبعد عن فهم القرآن والانتفاع به، بل إن المعاصي تحول بين الإنسان وبين فهم القرآن. وقد استنبط بعض العلماء من قوله تعالى واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم قبله إن أنزلنا عليك كتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. استنبطوا منها أن الاستغفار سبب لبيان الحق عند الحكم، سواء كان هذا الحكم كتيا أو حكم قضاء، فإن الإنسان إذا استغفر صار ذلك مفتاحا للفهم والعلم، لأن الذنوب حائل بين الإنسان وبين التوفيق، كما قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولهذا لما رانت على قلوبهم هذا الشيء صاروا يقولون عن القرآن إنه أساطير الأولين، لم ينتفعوا به والعياذ بالله. من قال الاستغفار هنا بعد قصة الرسول صلى الله عليه وسلم أي نعم، لكن ذكرها بعد هذا يدل على أن لها أثر، أن لها أثر حتى في المستقبل، يعني مو بعد هذا، ليس هذا آخر حكم للرسول عليه الصلاة والسلام. من فوائد الآية أيضا إن في ذلك فضيلة الإيمان، فضيلة الإيمان حيث تتم به الرحمة والذكرى بالقرآن. نعم إيه؟ نعم فيها أيضا إثبات الرحمة لله عز وجل لقوله إن في ذلك لرحمة، فهو أنزله ليرحم به الخلق، ثم قال تعالى قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماء والأرض ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل إلى آخره. باستفاد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى شهادته أعظم شهادة وأكبر شهادة لقوله كفى بالله شهيدا. وفي سورة الأنعام قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. ومنها أيضا أن شهادة الله سبحانه وتعالى تكون بالقول وبالفعل تكون بالقول وبالفعل. أما بالقول فإن الله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وأما بالفعل فإن تمكين الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في الأرض ونصره إياه وخذلان أعدائه أكبر شهادة على أنه صاحب الحق وأن أعداءه أهل الباطل. فالشهادة إذن نوعان، شهادة فعلية وشهادة قولية. ومن فوائد الآية إطلاق الشهادة على الحكم. منين ناخذ؟ من قول شهيدا بيني وبينكم، ما قال شهيدا لي عليكم، قال بيني وبينكم. وقد سبق أن الشهادة أن الحكم شهادة من وجهين، لأنه شهادة بأن هذا حكم الله، وشهادة للمحق على أنه محق، وللمبطل على أنه مبطل. ومنها إثبات علم الله عز وجل لقوله يعلم ما في السماوات والأرض، وإثبات عموم العلم، والعموم غير مطلق العلم. قل لا، الإنسان عالم لكن هل علمه عام؟ لا. أما الله عز وجل فإنه عالم وعلمه عام. ومن فوائد الآية إثبات تعدد السماوات فقوله يعلم ما في السماوات، وهي جمع، وهي هنا مبهمة لكنها ذكرت بينت في آيات متعددة بأنها سبع سماوات. ومنها إثبات علم الله لما يفعله الإنسان، لأن ما يفعله الإنسان داخل في كونه في السماوات والأرض، فيكون في ذلك رد على غلاة القدرية الذين أنكروا علم الله وقالوا والعياذ بالله إن الله تعالى لا يعلم أفعال العبد وأنه مستأنف العلم. نعم. أنا نصلح عن يؤخر من الآية السابقة كلمة زمها السابقة جواز شهادة الحاكم شهادة بشيء بإيش؟ يشهد بما لأحد المسلمين ما يشهد، إن كان عنده شهادة ما يحكم بها كما قال أهل العلم، ما يحكم بها، يحولهم إلى قاضٍ آخر ويشهد. إن شئت من أحكم ولم أشهد أو أشهد أحكم. ها؟ أقول أنا على ما قال عمر رضي الله عنه. أي. شئت من أحكم ولم أشهد. أي نعم. طيب، ومنها أيضا من فوائد الآية أن الإيمان بالباطل والكفر بالله سبب للخسارة. كقوله والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ومنها أيضا أن الخسران هنا بقدر ما آمن الإنسان به من الباطل وكفر به من الحق، فأعظمه الشرك بالله عز وجل. ومنه ما هو دون ذلك كما لو آمن بحكم مخالف لحكم الشريعة وكفر بحكم الشريعة، فإن لديه من الخسران بقدر ما حصل منه من هذه المخالفة. ولا فسدت أحوال العالم الإسلامي وغير الإسلام إلا بالحكم بغير ما أنزل الله. ولو كانت الأمة الإسلامية صادقة في إرادة العز والكرامة والسعادة والفلاح، لو كانت صادقة في ذلك لرجعت إلى الحكم في كتاب الله، لأن الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة لا شك أنه خسارة في نص القرآن، فإنها باطل وما نزل به القرآن فهو حق، فيكون عليهم من الخسران بقدر ما خالفوا من الحق. وفهم من الآية أيضا من ما يستفاد منها أن من حقق الإيمان بالله والكفر بالباطل فهو الرابح، فهو الرابح. ويدل على هذا قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل نأخذ من هذه الآية أن من آمن بالباطل فهو كافر بالله؟ ها؟ كيف ذلك؟ من هذه الآية خصوصا إيه من خارج، لكن هل نقول كل من آمن بالباطل فهو كافر بالله؟ هذا اللزوم، هذه من الآية، ظاهر الآية أنه ما يكون ظاهر الآية، لأن جمعت أمرين والعطف يقتضي المغايرة. ويمكن أن يقال إن قوله آمنوا بالباطل وكفروا بالله إن هذا لبيان حالهم، لبيان حالهم، وأنه يلزم من الإيمان بالباطل الكفر بالله. لأننا نقول هب أنه آمن بالباطل وكفر بالله عز وآمن بالله أيضا، هل يكون إيمانه صادقا؟ لو قال إنه يؤمن بالله ربا ثم صار يعبد الصنم، ولنا أؤمن بالله لكنه يعبد الصنم، ما صار مؤمن بالله، فهو ملازم. فالإيمان بالباطل يلزم من الكفر، لكن هذا الكفر بالله قصد، لكن هذا في الحقيقة حكاية لحاله، أنهم آمنوا جمعوا بين أمرين صريحا، فآمنوا بالباطل وكفروا بالله. ثم قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى. يستفاد من هذه الآية أمران، استعجلهم بالعذاب يستفاد منه أمران. الأول سفههم، فإن الإنسان إذا وعد بالشيء فإن العقل والرشد يقتضي أن لا يستعجل به، ولهذا قال المؤمن لآل فرعون: إن يكن كاذبا فعليه كذبا، وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فكون الإنسان يوعد بالعذاب إذا لم يؤمن هم يستعجلوا به، هذا من السفه. والفائدة الثانية تفيد أنهم قوم عتاة معاندون، ولهذا يتحدون أخبار الرسل باستجالهم بالعذاب. نعم. ومن فوائد الآية أيضا حكمة الله عز وجل، إثبات حكمة الله وأنها غاية في الكمال، لقوله: ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. فلولا الحكمة لعوجلوا بالعذاب لاستعجالهم به، ولكن الحكمة تقتضي عدم ذلك. وانظر إلى غاية الحكمة الإنسانية في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لملك الجبال لما جاء يستأذنه، قال: إن شئت طبقت عليهم الأخشبين، فقال عليه الصلاة والسلام: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. ما ظنك لو أن مثل هذا وقع لواحد من الناس، قوم كذبوه وأخذوه من بلده ثم رجع من البلد الآخر أيضا على نفس الحال، مقتضى الطبيعة البشرية إذا جاءه من يقول مكنني فأنا أوليكم عن آخرهم، أن يقول نعم، أن يقول نعم وجزاك الله خير نعم. لكن الحكمة هي التي تمنع الإنسان من أي فعل لا يحمد عقباه فيما بعد. ولذلك يقول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وكثيرا ما يندم الإنسان على تصرفاته عند فوات الحكمة، لهذا يجب على الإنسان أنه يغلب جانب الحق جانب العقل دائما لا جانب العاطفة، لأن جانب العاطفة فيه خلل فيه خلل كثير، لكن تغليب جانب العقل هذا هو الحكمة. ومن فوائد الآية أن أفعال الله سبحانه وتعالى مقدرة منظمة، ليست هكذا تأتي صدفا أو تأتي بغير علم أو تأتي بغير رشد، بل هو سبحانه وتعالى كامل العلم كامل الحكمة، كل أفعاله أفعاله مقدرة منظمة. من أين تؤخذ؟ ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. ومن فوائد الآية أيضا أن الحوادث مقدرة عند الله تعالى في علمه، لقوله ولولا أجل مسمى، فيكون هذا فردا من الأفراد الكثيرة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى خلق ما يكون، قصد أن الله قدر ما يكون، وهو خلق قدر ما يكون، لأن الخلق تابع للإرادة، متى أراد أن يفعل أو خلقه، لكنه مقدر. وقد دل على ذلك قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وهاتان هما الدرجتان اللتان يتضمنهما القضاء والقدر، لأن القضاء والقدر يتضمن أربع مراتب. هذه الذي في الآية الكريمة مرتبتان، وهي العلم والكتاب، إن ذلك في كتاب، العلم والكتاب، وباقي المرتبة الثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. نعم، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، هذه مراتب القضاء والقدر. علم كتابة مولانا بعد مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، هذه هي مراتب القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة. وقوله ومن فوائد الآية إضافة الفعل إلى الحادث فقوله لجاءهم العذاب، والجائي به حقيقة من هو؟ الله عز وجل، لكن يصدق عليه أنه آت. ومن فوائد الآية عظم العذاب إذا جاء غير متوقع، لقوله ولآتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ومن فوائده أيضا تهديد هؤلاء المستعجلين بالعذاب، تهديدهم بأنه سيأتي ولا بد، لكن يأتيهم على غرة وباتة ليكون أشد وقعا. ومن فوائد الآية تكرار ما به الذم على من يستحقه، لقوله ويستعجلونك بالعذاب. هذا إذا جعلنا يستعجلونك بالعذاب الثانية توكيدا للأولى، أما إذا حملنا الأولى على عذاب الدنيا والآخرة على عذاب الآخرة والثانية على عذاب الآخرة فلا توكيد في المسألة. ومن فوائد الآية أن أهل النار والعياذ بالله يأتيهم العذاب من كل وجه، لقوله وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ومن فوائدها عظم هذا العذاب، حيث كان يغلظ عليهم من ناحيتين العلو والسفل، لأنه يكون كالغطاء والوطاء، يكون لهم بمنزلة الغطاء والوطاء، يكون كأنه مطبق عليهم بنار وموقد عليهم من تحت بنار والعياذ بالله. هذا عدا ما يأتيهم من كل جانب لقوله لمحيطة. ومن فوائد الآية أيضا ما يحصل لهؤلاء المعذبين من التقريع والتوبيخ الذي فيه الألم النفسي، والألم النفسي قد يكون أشد من الألم الجسمي لقوله ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، ذوقوا ما كنتم تعملون. ومنها جواز التعبير بالسبب عن المسبب، من أين يؤخذ؟ ما كنتم تعملون، وهم في الحقيقة لا يذوقون ما كانوا يعملون، إنما يذوقون جزاءه، لكنه من باب التعبير بالسبب عن المسبب. وأيضا فهو أشد في التقريب إذا قال ذوقوا ما كنتم تعملون، لأن العمل هم اختاروه بأنفسهم، والجزاء لم يختاروه بأنفسهم، فكأنه يقول هذا هو الذي اخترتم تماما. ومن فوائد الآية أن الجزاء من جنس العمل. من أيها قوله ما كنتم تعملون، فجعل الجزاء هو نفس العمل، إذن فهو نظيره تماما، نظيره تماما، لأنه عبر به عنه. وهذا بالنسبة للكفار وأهل الظلم يجازون بقدر أعمالهم، أما من عمل خيرا فإنه يجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة أعظم وأكثر. وآخر الآية ما قرناه لكن أتبعناه الفوائد. نعم نعم، إثبات النار في جهنم، معلوم عذاب جهنم يكون في الآخرة ولكنه قد يكون بعد الموت، إلا أن قوله يا معشاهم قطعا في النار، وهذا لا يكون إلا يوم القيامة. نعم نعم، نسبة العمل إليهم يدل على أنهم يفعلونه باختيارهم، يكون فيه رد على الجبرية الذين يقولون أن الإنسان لا يضاف إليه العمل إلا على سبيل المجاز فقط، فعمل الإنسان عندهم كإحراق النار لما تحرقه، شيء مجبر عليه بدون اختياره. نعم، وليأتينهم باطل. نعم إيه. ما تقولون في هذا؟ دائما نحن نعبر نقول لقيت فلان صدفة ومر بي صدفة وما أشبه ذلك. ها؟ لا، هو يقول الآية هذه يستفاد منها جواز أن يقع الشيء على الإنسان صدفة. بالنسبة للخالق وعرف لها كلمة الصدفة هذه بالنسبة للخالق محرم ولا يجوز، ولا يجوز لأحد أن يقول الله تعالى أوقع هذا صدفة، بمعنى أنه هو نفسه ما أراده ولا قدره، لكن بالنسبة للإنسان نفسه فالإنسان قاصر العلم، يقع الشيء عليه بدون توقع فيقول حصل كذا صدفة أو صادفني فلان، ما لقيني بدون سابق علم وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به وما زال الناس يعبرون به. نعم، العالم الفلاني يقول أعوذ بالله، هذا خطير. قل لهم ألستم في كل صلاة تقولون أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال؟ يعني هذا يظنون أنه بعيد. إيه؟ ما نعلم الحقيقة متى يأتي، ما نعلم متى يأتي. واللي يوهم الناس أنه بيجي عقب سنة أو عقب سنتين غلطات، هذا ما نعلم. يجب أن نقول أنه من أشراط الساعة، وأما أنه بيجي عقب سنة أو سنتين ما نوهم الناس هذا الشيء. الرسول حذرهم من هذا، لكنهم خافوا لأنهم قالوا حتى ظننا أنه في أطراف النخل، خافوا لشدة انذار الرسول لهم. لكن كونك توهم الناس أنه الآن عندكم، لأن دول عوام ولا يفهمون كما يفهم الصحابة رضي الله عنهم. هم فهموا من الله، ما فهموا من قال على كل حال ينصحون هؤلاء، يقول لهم النصيحة، يقول هذا ترى ربما يكون هذا تكذيبا بالحق فتكفروا وأنتم لا تشعرون. إن كانوا عن شك في هذا الأمر هو يشبه الاستعجال بالعذاب، مع أن الاستعجال ليس عذابا هو عذاب على قوم ورحمة على آخرين. هذا الذي يقتله ويحييه هو أعظم الناس شهادة عند الله وله رحمة. نعم شيخ، إيه بالنسبة لإثبات العدل؟ إثبات العدل؟ إيه نعم، حيث كان الجزاء من جنس العمل. إيه نعم، في إثبات العدل حيث كان الجزاء من جنس العمل. إيه الذين أمنوا بالواسطة، ها؟ الذين أمنوا بالواسطة. نعم أي هذه أيضا فائدة مهمة، وهو أن الإيمان بالباطل ظاهر آية كريمة وإن لم يعمله. فإذا اعتقد أن الباطل حق فإنه داخل في الآية، وإن كان الإيمان الشرعي لا بد فيه من القبول والإذعان، لكننا نقول هنا يحمل على الإيمان اللغوي، وأن من صدق بالباطل وأقره فإنه كافر وإن لم يفعله هو بنفسه. فالذي يقول مثلا هذه القوانين الوضعية المخالفة للشريعة نعم إنها حق، فإننا نحكم بكفره، لأنه إذا أثبت الحق في أحد المتضادين لازم أن ينتفي الحق عن الضد الآخر ولا بد. وعلى هذا فمثلا هذه خطيرة، فإشعار الناس من بعض أهل العلم أن هذه القوانين الوضعية صحيحة وحق وهي تخالف الشريعة هذا خطير عظيم، خطر عظيم. قريبة شيء من الإسلام، يعني إذا أرادوا أن مثلا يقربوها إلى الإسلام كما قالوا، يعني في مثلا بعض الأحكام يحاولوا يقربوها إلى الإسلام، يعني شيء قليل. على كل حال إذا أمكن أن نصححها بطريق من الطرق فهذا أولى معلوم، لكن كون بنقول انها مخالفه للشريعه الاسلاميه بنقول هذه احق واولى هذا خطا. الامام ببعض الكتاب يقول بعض هذا كفر للجميع، لم يكن اتبع هوى حيث اخذ بما وافق الهوى. نعم كثير من الساحر للغرب يتحدثون مثلا هذه الحياه وهذه الطاقه وهذه الساعه، يحددون مساله. نعم، هؤلاء في الحقيقه عندهم جهل عظيم، لان ما عليه الغرب منه شيء حق، منه شيء حق فالصدق والاخلاص في المعامله وما اشبه ذلك، هذا حق يحمدون عليه، ومنه ما هو باطل فسق وغدور كفر فلا يحملون عليه، فيكون الذي يمدحهم على سبيل الإطلاق هذا أخطأ خطأ عظيم وهو على خطر. وأما من قال إن فيه معاملة طيبة فلا شك أن هذا أمر يجب أن يقوله الإنسان، يعني هذا هو العدل، هذا هو العدل. طيب ثم كيف إذا لم يؤمن بالباطل ولكن عمل به إن كان مكرها عليه، يعني اتحكم إليه يعني هذا ما يوجد إلا أقول إذا كان مكرها عليه ليس مكرها لا عنده حق ضائع، نعم، فيريد أن يبني المحكمة تحكم بهذا الباطل، هل يجوز له ذلك؟ وإلا ما اتحكم إلى المحكمة لا يحصل على الحق. ما تقول في هذه المشكلة؟ هذه مشكلة. أي وش يشتغلون فيها؟ مضطر إليه. استخراج حق يجب عليه، يجب أن يستخرج حقه. هذه بشرط أن يكون إن حكم له بغير الحق أن يرفض الحكم. بغير الحق. بغير الحق. يجب عليه يرفض الحكم. مثلا افرض ان تحاكم الى هذا الحاكم وحكم له بمضاعفة الحق على المطلوب مثلا، هذا ما يجوز ان يقبل، لا يجوز ان يقبل. لا لا قصدي انا قصدي انه اذا الجئ الى المحاكمة الى هؤلاء فقد نقول بالجواز لاستخراج حقي بشرط أن لا يقبل أكثر من الحق، وقد نقول بالمنع أيضا لأن التحاكم إليهم يوجب اغترار المسلمين بذلك، لأنه يقال مثلا فلان حاكم إليهم فيوجب اغترار المسلمين بهذا، ولكن الظاهر أنه يجوز إذا كان وسيلة الاستخراج حقه بشرط أن لا يقبل ما زاد على الحق، والناس مضطرون إلى هذا في البلاد الأخرى وحقيقة ترون تضيع حقوقهم صعبة. هذا العالم يجوز للحاكم، العالم القدوة، العالم القدوة لا يجوز للحاكم، لا والله لا تفعل الحاكم، لأن العالم ما هو والله ربما أن يقال القدوة ليس كغيره لتحقق نفسك في حقك، فيقال أنت على كل حال تقدر أن هذا شيء كتبه الله عليك وضرر لا بد منه. القدوة هذا يذهب إليهم ويأخذ حقه ويخبرهم بالفساد لهم عليه ويصدق. لا مشكلة، هو صحيح لكن ما هو بيعني صدق في كل مكان. في كل مكان صعب ولا يمكن يأخذ ويصرح بأنهم كأب. الإنسان مخطوط أن يضطر للتصوير. نعم. ودخل على التصوير. نعم. فهو ينكر عليهم الشكل وبينهم ضلال خطأ للتكبر، نعم، وهو مضطر إلى هذا. التحاكم مهم من جزء التصوير، التحاكم شيء حساس جدا. فعلى كل حال إذا تيقنت المفسدة فهذا يجب أن تتجنب هذا وتجعل مالك، هذا من الأمور التي قدر الله عليه أن يتهر. الإمام أحمد ما تعود أنا تدوى إيه غيرها يعني محمد لو قال إن القرآن مخلوق مش إيمان، بس هذه مين مثل ذي؟ هذه أنا لا، لأن قول القرآن مخلوق معناه قول بالباطل، أما هذا فأنا ما رح تبت حاكم الليلة التي يحكم لي بالباطل، ولهذا لو قلنا إنه بشرط أنه إذا حكم له بغير الحق يرفض الحكم، ما فيه إلا الإيهام فقط، ما فيه إلا الإيهام فقط. لكن كلام الإمام أحمد مو بإيهام، صريح، إذا قال مثلنا القرآن مخلوق لا. لكن لو أنكر عليه قال هو العالم الفلاني تحاكم عندهم، نعم نقول العالم الفلاني تحاكم عندهم لكنه عارض وأنكر عليه. أنا مثل ما قلت لك، أنا قلت إذا كان الإنسان قدوة ويخشى أن يكون عليه مفسدة، يكون مفسدة في الإسلام، فكونه يرى ان هذا امر قدره الله على ماله وتلف اولى من كونه يتحاكم. الحمد لله دائما مالك يتلف لحريقه، أو بلصوص تسطو عليه وتأخذه، قدر أن هذا مثل أولا محامي. نعم، ربما لو جاء المحامي بعد يكون أخفى. نعم حكم عملهم إذا كانوا يريدون أن يخففوا من مخالفة الشرع فهذا لا بأس به، بل قد يجب عليهم إذا قالوا نحن سنكون هنا حكاما لأجل أن نحكم بالشريعة بقدر ما نستطيع بقدر ما يستطيعون، فهؤلاء قد يجب عليهم أن يتوفقوا. أما إذا كانوا ما يعرفون أنفسهم أنهم ما يستطيعون وأنهم سيوافقون هؤلاء فهؤلاء يجب هذا المزاج. في بعض الأشياء تقول فيها صلح لو اختيار أن هناك أشياء تقول يجب أن يحكم فيها بقوانين معينة نصوص عليها، وفي أشياء تطلب في أشياء معلومة تخلط الشرع لابد له أن يتعها. إذا كان ما يمكن تخفيفه فلا أدخل عنده، فلا أدخل عنده. إذا كان ما يمكن هذا وذكر خلط، إذا كان لا يمكنه أن يخفف الأحكام المخالفة للشرع وأنه لا بد أن يحكم بها فلا يمكنه أن يتخلى عنها ولا يمكنه أن يخفف، فإنه لا يجوز الدخول. التخفيف مثلا انه في بعض الاحيان يحكم بالحق ولو كان يجبر عليه، فيحكم بالحق وياتي بمبررات تخالف معارضه الدوله مثلا، هذا يجب عليه الدخول. اما اذا كان ما يمكن ابدا الا ان يحكم بالطاغوت فانه لا يجوز ان يدخل. خلونا نكمل الايه لان ترى باقي شيء. قوله ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون أي جزاءه فلا تفوتوننا. قول ذوقوا الأمر هنا للإهانة، الأمر للإهانة لإهانتهم وتوبيخهم. وقوله ما كنتم تعملون، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وعلى هذا يكون العائد محذوفا. التقدير ما كنتم تعملونه. نعم، وقوله ما كنتم تعملون ما شاء الله. نعم، أي جزاءه وهو كذلك، لكنه عبر بالعمل نفسه لأنه السبب ولأن الجزاء من جنسه. وفيها أيضا قبل قوله تعالى ونقول فيه بالنون أي نأمر بالقول، وبالياء أي يقول الموكل بالعذاب. هذا في الحقيقة تحريف من المؤلف، نقول أي نأمر من يقول. ما هو الداعي لصرف اللفظ عن ظاهره؟ هل فيه داعي؟ ما فيه داعي. ولهذا المتعين أن يكون القائل هو الله عز وجل، وقد قال الله تعالى في سورة النون قال اخسؤوا فيها ولا تكلموا. فإذا كان هناك قال اخسؤوا فيها كلام الله لا شك، فهنا هو كلامه أيضا بلا شك. قال اخسؤوا فيها ولا تكلموني إنه كان فريق من عبادي يقولون آمنا ربنا آمنا فاغفر لنا. وهذا واضح وصريح بأن القائل هو الله، وهنا أيضا القائل هو الله. وكما نقول نأمر من يقول هذا تحريف، فما الذي يمنع أن يكون الله تعالى هو الذي يقول؟ أليس الله يتكلم؟ بلى، يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وكلامه سبحانه وتعالى مسموع بصوت لا يشبه الأصوات لكنه بحروف يفهمها من المخاطب به، يفهمها المخاطب بهذا الكلام. وقوله نقول أضافه إلى نفسه بصيغة العظمة، لأنه سبحانه وتعالى أعظم العظماء، كما قال تعالى وكنا بكل شيء عالمين، ومعلوم أنه واحد لكن هذا من باب التعظيم. وهو سبحانه وتعالى لا شك أنه عظيم. وقد سبق لنا أن ما أضافه الله إلى نفسه بصيغة العظمة قد يراد به هو نفسه وهو الغالب الكثير، وقد يراد به ملائكته وهو كثير أيضا، لكن الأكثر أنه إلى الله عز وجل. فمما جاء والمراد به الملائكة قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، المراد جبريل، إذا قرأه جبريل. ومما جاء كذلك قوله تعالى وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، فإن إبراهيم ما جادل الله وإنما جادل الملائكة. ومنه قوله تعالى في المحتضر ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فإن المراد بالقرب قرب الملائكة بدليل قوله ولكن لا تبصرون، فإن هذا يدل على أن هذا القريب في نفس المكان لكنه لا يبصر. وكذلك قوله على القول الراجح ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، فالمراد أقرب إليه بملائكتنا لأنه قيد هذا القرب بقوله إذ يتلقى المتلقيان، فصار المراد قرب هذين المتلقيين. وأما قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فالمراد به قربه نفسه، قرب الله نفسه، ولكنه قريب في علوه، لازم من هذا القرب أن يكون الله سبحانه وتعالى في نفس المكان الذي أنت فيه، فإن هذا مستحيل على الله عز وجل ممتنع، لكنه يقرب من خلقه كيف شاء كسائر صفاته. وكما أنه ينزل إلى السماء الدنيا وهو لا زال عاليا، فإن لأن علوه من لوازم ذاته، إذ أن العلو من الصفات الذاتية التي لا ينفك الله عنها، فكذلك يقرب من خلقه كيف يشاء ما علوه سبحانه وتعالى. والحاصل أن ما أضافه الله إلى نفسه بصيغة التعظيم تارة يراد به نفس الله عز وجل وهو الأكثر والغالب، ويكون هذا من باب التعظيم، وتارة يراد به ملائكته وهو قليل. فإذا قال قائل كيف صح أن يضاف إليه وهو لملائكته، قلنا لأن ملائكته تفعل بأمره، تفعل بأمره، فهم عباده يفعلون ما يؤمرون، وما كان يفعل بأمره بأمر الآمر صح أن ينسب إليه قوله. وقد مر علينا هذا كثيرا، قال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، لا شك أن المراد مر من يبنيه، ما يريد أن هامان هو يروح باشر يجيب المساحي والمعاول والزنابيل ويبني، ما أراد هذا. وقوله نأمر من يقول ذلك هذا أو وبالياء أن يقول الملك الموكل بالعذاب يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم، ويقول والمؤلف أن المراد الملك الموكل بالعذاب. تأويل الآية بالملك هنا أهون من تأويله في قوله ونقول، وذلك لأن ويقول فيها ضمير مستتر للمتكلم ولا للغائب؟ ها؟ للغائب. هذا الغائب يجوز أن يكون الله، أن يكون الله، ويجوز أن يكون غير الله، ولكننا نقول يمنع أن يكون المراد أن يكون القائل الملك. القراءة الأخرى والشيطة الأخرى ونقول، فإنها تدل على أن القائل هو الله عز وجل. فلو فسرنا يقول بأنه الملك لخالفنا القراءة الثانية وهي وهي ونقول، لأن نقول يتعين أن يكون القائل هو الله. ولا شك أن الآيتين يفسر بعضهما بعضا، أو القراءتين، أن القراءتين يفسر بعضهما بعضا. القراءة الثانية قد تكون تفسيرا للأولى، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. القراءة الثانية فتثبت. إذا ما معنى تبين؟ تثبت مفهوم. فقول المؤلف نأمر من يقول أو يقول الملك، كلاهما تحريف، كلاهما تحريف. الحامل عليه صلى تحيين تحية المسجد على وضوء. أقول الحامل عليه هو الاعتقاد. ولهذا أنا أكرر عليكم دائما ووجدتم أن من يعتقد مذهبا من المذاهب تجده يحرف الكلام عن مواضعه لأجل أن يوافق ذلك المذهب، وهذا خطير جدا. والواجب أن يكون الإنسان نحو الأدلة ساذجا، بمعنى خاليا، بمعنى خاليا، خاليا مضى، يكون تابعا تماما. نعم، لا يجعل الدليل تابعا، يجعل نفسه هو التابع، ويكون كأنه أرض ما فيها عشب ولا نبات، فهي مهيئة لما يبذر فيها، وليس فيها نبات من قبل. إن كان فيها نبات من قبل مشكل، يمكن يحاول أنه يكون الغرس مثل هذا النبات. اللهم الله. نعم. لحظة. قوله عن السنة بحرف الصوت. نعم. لو قال قائل مثلا ما ورد كلمة بحرف الصوت، إنما إثبات كلام الله عز وجل فقط. ماذا الجواب؟ نقول الجواب على هذا ينبغي أن نعرف أن السنة وجماعة جعل الله وإياكم منهم صار لهم أحوال وأوقات، ينزلون كل حال وكل وقت، كل حال وكل وقت منزلته. هم ابتلوا بقوم يقولون إن كلام الله هو المعنى القائد للناس، يقولون إن كلام الله هو المعنى القائد للناس. وعلى هذا فإن هذا القول في الحقيقة نفي لكلام الله، اضطروا إلى أن يقولوا بحرف وصوت تأكيدا لمعنى الكلام فقط، فهم مضطرون لمقابلة هؤلاء. ولهذا لما قيل للإمام أحمد ما بالنا نقول غير مخلوق، والسلف اللي قبلنا ما قالوا غير مخلوق، قالوا منزل وسلف، فتعجب الإمام أحمد قال كيف ما نقول غير مخلوق وهؤلاء يقولون مخلوق، قالوا مخلوق فلا بد أن نقول غير مخلوق. فأخبرنا الإمام أحمد بهذا أنهم رحمه الله يأتون بالكلمات لأجل دفع الإيهام أو دفع إيهام القول بما يقوله أهل الباطل. لو سكتوا قالوا القرآن كلام الله أو إن الله يتكلم بكلام فقط صار في هذا إيهام. حتى أن الإمام أحمد سئل عن رجل قال أنا أقول إن الله معنا ولا أزيد على هذا، فقال قد تجهم، قال قد تجهم، لأن الجهمية كانوا يضلون الناس، أحيانا يصرحون يقول الله معنا بذاتك في الأرض، وأحيانا يقول إن الله معنا ولا تقول شيء، لأجل يهونون من إثارة الناس عليه، فهم يتسترون بمثل هذا الشيء. فقال الإمام أحمد قد تجهم. كذلك لو قال قائل السلف يقولون إن الله استوى على العرش بذاته، استوى على العرش بذاته، أين بذاته؟ في القرآن أو في السنة؟ نعم موجودة؟ لا، لكن لأنهم لو قالوا استوى على العرش قال لهم أولئك المحرفون نعم هو على العرش لكن علوا معنويا، فيكون استوى بمعنى استولى وملك، فاحتاجوا إلى أن يقولوا بذاته. كذلك أيضا عبر بعضهم في حديث النزول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فقال بذاته، وهي موجودة لكن دفعا حتى كلمة الذات أقول دفعا لإيش؟ دفعا لتحريف من قالوا ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته أو تنزل رحمته مثلا. فالمهم أن السلف رحمهم الله يضيفون بعض الكلمات لدفع هذا الباطل، كما أنهم يسقطون عن بعض الكلمات خوفا من توهم الباطل. والإنسان يعرف أن أهل العلم رحمهم الله ربما نفس الفتوى معنويا مو لفظيا تتغير بتغير الزمان، مو لفظيا. هذا عمر رضي الله عنه منع أجاز الطلاق الثلاث فجعله طلاقا بائنا، جعله طلاقا بائنا، مع أن من قبله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يجعلون الطلاق الثلاث واحدة، هو نفسه يجعل الطلاق الثلاث واحدة سنتين من خلافته. لكن لما رأى الناس كثر فيهم هذا الشيء أراد أن يلزمهم به لأجل أن يرتدعوا. وهكذا فليعلم أن أهل العلم ليسوا، وهذا نكرره دائما أيضا، أن العلم ليس مجرد علم بل هو علم وتربية. تربية أهم شيء، أن يربى الناس على الشريعة. نعم. ولهذا يروى عن عمر عن علي رضي الله عنه أنه قال حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن مسألة الذات لم ترد في لسان العرب العرباء، ولكنها صحيحة، فيجوز الإخبار بها عن الله، ولكن ما تجعلها من أسمائه، ما تجعلها من أسمائه، ولكن يجوز أن يخبر به عنه. مثل ما أنه يجوز أن تقول إن الله موجود، والموجود ليست من أسماء الله، لكنه معلوم، لا بد أن تقر بأن الله موجود. نعم. وفي أسماء الله ما يغني عنها، مثل الحي الذي لا يموت تغني عن الموجود بلا شك. القديم يصح أن تخبر عن الله بأنه قديم، ويعنى بالقديم ما لا أول له. نعم، هذا يصح أن تخبر به عنه، لكن ما يجوز أن تجعل القديم اسما من أسمائه، خلافا لبعض المتأخرين الذين جعلوا أخص أوصافه أنه قديم. نقول هذا مو صحيح. وفي القرآن والسنة ما يغني عنه، وهو الأول يغني عنه، وهو أيضا أبلغ من القديم، لأن القديم قد يطلق على الحادث المتقدم، كما في قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، فلا يدل على السبق المطلق. ولأن الأول تفيد معنى زائدا على تقدم الزمن، وهو أن الأشياء تؤول إليه وترجع إليه، كما قال الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى. الذين آمنوا، إشارة إلى أن مقتضى العبودية والإيمان أن يقوم الإنسان بحقيقة ما تقتضيه هذه العبودية، وهو أن لا يرى لنفسه حقا في جانب حق الله، بمعنى أن لا يقدم حظوظ نفسه على حقوق ربه. وليس المعنى أن لا يقوم بالأمرين، فإن الإنسان مأمور بأن يقوم بالأمرين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا. لكن المهم أن لا يقدم حظوظ نفسه على حقوق ربه. ولهذا قال يا عبادي، وإضافة العبودية إلى الله هنا فيها من التشريف والتكريم ما هو ظاهر، لأن كون الله يناديهم فيقول يا عبادي ويضوب ذلك إلى نفسه له معنى عظيم إناء بما هو ظاهر. وقوله يا عبادي اعلم أن العبادة تنقسم إلى قسمين، عبادة كونية وعبادة شرعية. العبادة الكونية هي الخضوع لحكم الله الكوني، وهذه ثابتة في حق جميع الخلق المؤمن والكافر والبر والفاجر. والثاني عبادة شرعية، وهي الخضوع للحكم الشرعي، وهذه خاصة بمن أطاع الله عز وجل، لأنه خضع لحكمه الشرعي أمرا ونهيا. واخترت أن أعبر بقول حكم دون أمر لأجل يشمل الأمر والنهي، فإن العبادة هي القيام بطاعة الله أمرا امتثالا للأمر واجتنابا للنهي. وقوله يا عبادي، طيب أمثلة لذلك العبودية الخاصة والعامة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هذا عام عام عام يشمل حتى الكفار، الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وتوبوا إلى الله. ولهذا قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، مثل الخاصة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوي، هذه خاصة. ومثال العامة ما أشرت إليه من آية الزمر الزمر، وكذلك قوله تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبع من الغاوين. إذا قلنا إن الاستثناء هنا انتبه، إذا قلنا إنه متصل فيكون العبودية هنا العامة، وإذا قلنا منقطع فهي العبودية الخاصة. طيب قل يا عبادي الذين آمنوا، الذين وش محله من الإعراب؟ محلها النصب، لأن عباد منصوبة، منادى منصوب بسبب الإضافة. الذين آمنوا سبق لنا مرارا أن الإيمان والتصديق المستلزم للقبول والإذعان، وليس مجرد التصديق كما قاله أهل الإرجاء. أهل الإرجاء يقولون أن الإيمان مجرد التصديق، فمن صدق بالله فهو مؤمن، لكن إذا استكبر عن العبادة كان دليلا على عدم صدقه في تصديقه، وهذا قول منكر. الصواب الذي عليه السنة والجماعة أن الإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والإدعاء. نعم. وقولها الذين آمنوا إن أرضي واسعة، هذا هو محط النداء، المنادى يا عباد الذين آمنوا، والمنادى به الذي هو محط النداء قوله إن أرضي واسعة. أرضي، الإضافة هنا من باب إضافة المملوك إلى مالكه، فتكون من باب إضافة الخلق والتكوين، أو من باب إضافة الاختصاص، يعني الأرض التي هي محل عبادتي. نعم، أي إذا قلنا إنها الأول صار إشارة إلى أن يهاجروا إلى بلاد كفر أو إسلام، وإذا قلنا إنها الثاني إن أرضي واسعة، أرضي التي هي على سبيل الاختصاص وهي أرض عبادة الله، تكون هنا يراد بها البلاد الإسلامية، البلاد الإسلامية، وهذا هو الظاهر، ظاهر هذا، وأنه سبحانه وتعالى يريد يحث المقيمين ببلاد الكفر على أن يهاجروا إلى أرض الله. نعم، وهو كقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة. وهذا واضح لأن المراد بأرض الله هنا أرض الإيمان والعبادة التي هي دار الإسلام. قوله إن أرضي واسعة، الواسع معناه ضد الطيب، يعني الذي يسع ما يكون فيه وليس فيه ضيق. فلا حجة لكم في التأخر عن الهجرة، ولهذا قال فإيايا فاعبدون. قول إيايا مش محل من الإعراب، نقول يعبدون ضمير في محل نصب، مفعول يعبدون. ها نعم ايش مقدم، مفعول مقدم. طيب ولكن هذا ليس بصحيح على الرغم من اجماعه، وفي هذا دليل على الاجماع ليس بحجه. لا بدل عن الياء، لأن الياء تعبدون مفعول محذوف. نعم لأن نون الوقاية تدل على أن هناك ياء عبدوني. ولهذا قيل إن إياي مفعول لفعل مقدر، مفعول لفعل مقدر. نعم المعنى نعم فإياي فاعبدون، إياي خصوا بالعبادة فاعبدون. لا لا الاشتغال ما هي بالضمائر، ما تكون بالضمائر، تكون بالأسماء الظاهرة. أن الضمائر فيه يقدر لها أفعال. إذن نقول إياي مفعول لفعل محذوف دل عليه ما بعده، أما مفعول الفعل الموجود فهو محذوف دلت عليه نون الوقاية. وقوله فاعبدون، قد يقول قائل هذا يتناقض مع قوله يا عبادي، ولكن نقول لا يتناقض، لأن المراد اعبدون أي أديموا عبادتي وأكملوها، لأن الأمر بما هو واقع لغو من القول. فحينئذ لابد أن نقدر معنى يتلائم مع الأمر. في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، طيب ما آمنوا المعنى أديموا وأكملوا، أديموا وأكملوا واستمروا على الإيمان. هذه مثله يا عبادي فاعبدوا، المعنى أديموا عبادتي وحققوها بالتكميل، تقوى بالتكميل، لأن العبد قد يكون عبدا لكنه يكل في بعض الأمور. وقوله فإياي فاعبدون واضح أنه يدل على الحصر والاختصاص، حصر والاختصاص. ثم قال المؤلف فاعبدون في أرض تيسرت فيها العبادة بأن تهاجروا إليها من أرض لم تتيسر فيها. إذن الله سبحانه وتعالى رغب في الهجرة بقوله إن أرضي واسعة، وأمر بها في قوله فإياي فاعبدوا، لأن ما تتحقق العبادة في بلاد الكفر، فإذا لم تتحقق فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعلى هذا فتكون الهجرة واجبة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها في الفوائد. قال نزل في ضعفاء مسلمي مكة كانوا في ضيق من إظهار الإسلام بها. نعم كانوا في ضيق من إظهار الإسلام، فأمروا أن يهاجروا إلى بلاد يستطيعون أن يقيموا فيها بلادهم دينهم. هاجر منهم جماعة إلى إلى الحبشة، ثم قيل لهم إن مشركي قريش أسلموا فرجعوا، ولكن كفار قريش

لنقيمنهم في غرى. وقيل إنها منصوبة بتعدي الفعل إليها على سبيل التوسل، وهذا أصح لأنه على هذا لا يحتاج إلى تقدير، على هذا الوجه لا يحتاج إلى تقدير فيه. المهم أن الآية، أن الآية فيها قراءتان وهما لنبوئنهم منزلنهم ولنثوينهم لنقيمنهم لنقيمنهم، والقراءتان يثبت معناهما جميعا، فتكون الآية دالة على الإنزال وأنه إنزال إقامة لا إنزال إعارة، بل هو إنزال إقامة، يعني ننزلنهم على وجه الإقامة الدائمة كما في آيات كثيرة تدل على دوام نعيم أهل الجنة. وقولنا لنبوئنهم، نعم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه تتكرر في القرآن ذكر الإيمان والعمل الصالح. واعلم أنه إذا أطلق الإيمان شمل العمل الصالح، وإذا ذكر مع العمل الصالح صار الإيمان في القلب والعمل الصالح في الجوارح، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل سأله عن الإيمان، عن الإسلام والإيمان والإحسان، فبين كل واحد منهما على حدة، ولكن إذا أطلق الإيمان شمل الإسلام، وإذا أطلق الإسلام شمل الإيمان. ورضيت لكم الإسلام دينا، يشمل جميع الشريعة في عقائدها وأعمالها. هنا قال الإيمان آمنوا وعملوا الصالحات، نقول الإيمان في القلب وهو العقيدة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشر، وعمل الصالحات هي أعمال الجوارح. وإذا قيل عمل شمل ثلاثة أعمال، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. طيب بالكم، عمل القلب وحركة القلب وهو غير العقيدة، العقيدة قول القلب وهو إقراره واطمئنانه إلى هذا الأمر، وأما عمله فإنه حركة يتحرك بها كالمحبة مثلا وكالتوكل وكالرجاء والخوف ونحو هذا. وقوله هنا عمل الصالحات، قلنا أيضا يشمل قول اللسان فإنه عمل، فإن الإنسان عندما يقول، اللسان عندما يقول يعمل ولا لا؟ يعمل، يتحرك بحركة عجيبة ليست، لا تشبه أن تكون اختيارية ولا قهرية، هكذا اللسان. الآن عندما نحن نتكلم، هل واحد منا يريد أن يرفع لسانه عندما يأتي حرف يقتضي الرفع وينزل عندما يقتضي حرف يقتضي التنزيل؟ لو كان يلاحظ هذا كان يقدر يفكر متى يظهر اللام من الميم من السين من الشين، لكن هو سبحان الله بإذن الله عز وجل وحكمته يتحرك حركة آلية لا شعورية. نعم، لكن أصل تحريكه باختيارك ما في شك، لا يمكن تتكلم إلا بإرادته، لكن هذه الحركات التي تظهر بها الحروف هي عبارة آلية، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، بهذا يعرف قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، كيف هذا الجزء من البدن يتحرك هذه الحركة الآلية. وفي ظني والله أعلم إنه لو كانت حركة إرادية محضة لكان يتعب اللسان. أولى كل الجوار، ها؟ كل الجوار، هل يدي جارك ترفعها؟ لا ترفعها باختيارك. هل أنت لما بديت تأكل بدأت يدك ترفع وضوء تنزل بدون اختيار؟ لا يا لا، تدري أن حركة إرادة مع القدرة، الكلام على أن حركة اللسان بالقول مهمة، حركة الرجل بالمشي واليد بالبطش أبدا. ولهذا الآن في أعمال الجوارح هذه ما أنت بتتعب، لكن في اللسان لا. أنا ما خبر أحد يقول والله أنا تعب لساني. صحيح يتعب مخه ودماغه نعم، لكن ما يتعب لسان أبدا. طيب إذا نقول عمل اللسان هو حركته بالنطق، عمل الجوارح ظاهرة. وقد مر علينا في العقائد أن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وأن قول اللسان يصح أن نقول أنه قول باعتبار النطق والصوت، وأنه عمل باعتبار حركة اللسان والشفتين. نعم. طيب قال أن نعم ولينا لنضوي أنهم الجنة غرفا، غرفا جمع غرفة، وهي السكن العالي، والحجرة هي السكن الأسفل، يعني فيه حجر وفيه غرف. فالسكن العالي يسمى غرفة، والنازل يسمى حجرة لأنه متحجر. فالغرفا تجري من تحتها الأنهار، من تحتها الأنهار جمع نهر، وهذه الأنهار أربعة أصناف كما قال الله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. الله أكبر، أنهار تجري. اللبن جاء من بقر أو إبل؟ لا، الذي خلق اللبن في الدنيا من بين فرث ودم قادر على أن يجري أنهارا في الجنة من هذا اللبن، وكذلك العسل والماء، وكذلك الخمر. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واعلم أن أحوال الدنيا لا تقاس بها أحوال الآخرة، وإنما تفهم أحوال الآخرة من أحوال الدنيا بالاسم فقط، الاسم. أما حقيقة المسمى، حقيقة المسمى فإنه لا مقارنة ولا مساواة بين هذا وهذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء فقط، لكن الحقيقة التي عليها يختلف اختلافا عظيما. وقوله من تحتها الأنهار، انظر إلى كيف تتصور حسن المنظر إذا صار هذه الغرف والقصور العظيمة والخيام تجري من تحتها هذه الأنهار المضطردة، يعني منظر يبهج الناظرين ولا يساوي شيء في الحسن والسرور. وهذه الأنهار كما قال ابن القيم وردت فيها أحاديث تدل على أنها تجري بدون أخدود، يعني بدون شيء يمنعها، يتصرف فيها الناس كما يشاءون، يدبرها بدون مساحي وبدون عمال كما يشاءون. قال ابن نونية أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. نعم نعم سبحانه. الآن نجد فرق مثل ولا فرق بين الأمرين، لو كان في يدك دسم وجرى عليها الماء أليس ينحصر في حبيبات؟ ها؟ طيب هذا الانحصار في السلالي تمنعه؟ ها؟ في حدود تمنع؟ لا. فإذا كان الأمر هذا ممكنا فإنه يمكن في الآخرة، أشد ما هو أشد من هذا وأعظم. ها؟ بغير عمل. نعم. بغير عمل ترونها. نعم. فالحاصل أن هذه الأنهار عندما يتخيلها الإنسان وهي تجري من تحت هذه الغرف يتصور منظرا عظيما، ولا سيما الذين لهم ذوق في هذه الأمور. نحن ما عندنا ذوق في هذه الأمور، فلا نتصور كيف يكون هذا المنظر وهذه البهجة. وقوله خالدين، قال مقدرين الخلود فيها. نعم. ها ما نعلم فيها غير هذا، والله أعلم أنه ليس فيها غيره، لأن مقام الامتنان يستوعب ذكر ما ذكر كل ما يمكن أن يمتن الله به، فلما لم يذكر سواها علم أنه ليس فيها غيرها، ولكننا لا نجزم بذلك. نعم يا من اللي بيسأل؟ نعم. هنا قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لماذا نسكت مع الصفات؟ هنا هو هذه هو ما قصها الأسماء مجردة عن المعنى، قصت معناه إننا نسمي هذا خمر لكن ليس كخمر الدنيا. يثبت فيها أصل خمر المقيمة خمر، يعني نجده عندنا مثلا العسل، العسل معروف أنه هو هذا الشراب الحلو اللذيذ، لكن هل حلاوة ما في الآخرة حلاوة ما في الدنيا ولذته؟ هذا هو قصده، هذا قصده، وهم معناه إن ما نعرف إلا اسم عسل فقط، عين سين لام، كان معنى ذلك التفويض. لا، قصد إن الحقائق هذه ما تعلم، ما فيه إلا الأسماء، هذا قصد. نعم. إيه موجود عندنا في الدنيا. فيه فائدة، من أول إنه سيستفيد منه فائدة عظيمة. إيه أنت ما تخبر أوراق هذه؟ أوراق النبت تأخذ من ذا وتصلح بها الرؤوس. إيه. نعم. لا الله أعلم.